بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يريدون بقولهم لا نرى السيف، أو إذا عكسوا فقالوا فلان كان يرى السيف، أو إن هذه الطائفة ترى السيف. مراد أهل العلم بهذه الجملة أحد أمرين: الأول الخروج على أئمة الجور ومنازعة ولاة الأمر الفساق وشق عصا الطاعة لهم، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الفقرة القادمة. وأما الثاني فالمراد به التدين بقتل أهل القبلة لأدنى شبهة وبضروب من التأويلات. وبناء على هذا افترق هؤلاء عن من يقتل، لأن قول يرى السيف، السيف عبر به عن القتل والقتال لأنه أداته. أقول افترق البحث هاهنا عمن يقتل المسلمين لا عن تدين ولا عن اعتقاد، وإنما هو من جملة المجرمين، قد يقتل لنهب المال، قد يقتل لتحصيل غرض أو الانتقام أو مشاكل ذلك، فهذا بحث آخر. إنما بحثنا في من يستحل دماء المسلمين أئمة كانوا أو عامة. أما أولئك المجرمون فإنهم لا يتدينون بهذا القتل ولا يستحلونه، ويعرفون أن هذا منكر، ولكن تغلبهم أنفسهم ويقعون فيما يقعون فيه. ومهما يكن من شيء فإن القتل العمد العدوان بأي حال وتحت أي ذريعة لا شك أنه ذنب عظيم، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الكفر الأكبر، وقد توعد عليه ما لم يتوعد على معصية أخرى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيا سعادة من لقي الله جل وعلا وليس في عنقه مظلمة في دم لمسلم. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعندنا بعد هذه المقدمة عندنا مسألتان. قوله رحمه الله: لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا نعتقد حل قتل أحد من المسلمين إلا من وجب قتله بحكم الشرع. وهذا ما نبه عليه في آخر هذه الجملة، قال إلا من وجب عليه السيف، يعني إلا من وجب عليه السيف بحكم الشرع. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس في هذا القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ومن ذلك أيضا مما وجب القتل فيه بحكم الشرع ما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وفي معناه أحاديث أخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة ممن وجب قتله بحكم الشرع. وما عدا ذلك فإن دماء المسلمين معصومة، ولا يشتري عليها إلا من هان عليه أمر دينه واستهان بهذا الأمر العظيم الذي توعد عليه ذاك الوعيد الغليظ. أما المسألة الثانية فهي أن هذا التقرير، وإن كان من المعلوم من الدين بالضرورة وهو أن دماء المسلمين محترمة، أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين مفارقة أهل السنة والجماعة لمن يرى السيف من أهل البدع، سواء الذين يرون الخروج على الولاة الفساق، أو الذين يستحلون دماء عموم المسلمين لأدنى شبهة، أو الذين يجمعون بين الأمرين. ولا شك أن في أهل البدع طوائف كثيرة كانت على هذا المذهب الرديء، وهو أنهم كانوا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن سفيان الثوري قد قال رحمه الله كما عند الأجري في الشريعة: كل أهل هوى يرون السيف على أهل القبلة، كل أهل هوى يرون السيف على أهل القبلة. وهذا فيه تعظيم للأمر، وإلا فالحكم هنا لا شك أنه من باب الغلبة والكثرة، لا من باب الكلية، يعني من باب العموم والشمول لكل أهل البدع. فمن أهل البدع من لم يرى السيف، لكن كثيرا منهم كانوا يرون السيف، ومن أولئك الخوارج، ومن أولئك المعتزلة، ومن أولئك الرافضة، ومن أولئك الزيدية، ومن أولئك المرجئة، ومن أولئك بل إنهم أخبثهم القرامطة الباطنية. فإن في هؤلاء جميعا طوائف وفرق يرون حل قتل المسلمين. ولاحظ أن ها هنا أن هذه الطوائف ترى السيف هو من باب الاعتقاد، يعني أنهم يعتقدون حل القتل، وقد يخرجون وقد لا يخرجون، يعني من جهة عملية قد يحصل القتل وقد لا يحصل، إنما البحث في ماذا؟ الجهة العقدية، يعني من جانب الاعتقاد، فهم يرون الحل. المقصود أن هذه الطوائف التي فارقت أهل السنة والجماعة في هذا الأصل وهو عصمة الدماء المسلمة، تحريم الخروج على ولاة الأمر الفساق، هؤلاء كثر وهم بين مقل ومكثر، وهم متفاوتون في درجة الشبهة التي الشبهة أو التأويل الذي يقتلون لأجله. ومما حوت كتب الفرق والمقالات من هؤلاء فرقة من غلاة الشيعة ينتسبون إلى هذا الدين زورا، وإلا فهم محكوم عليهم بالكفر، وهم المنصورية، أتباع أبي منصور العجلي. فهؤلاء من أشهر الفرق التي كانت تستحل دماء أهل القبلة، حتى إن من المشهور عنهم قولهم: من قتل 40 من أهل القبلة فقد وجبت له الجنة. ومن هؤلاء عن المنصورية من شهروا بلقب الخناقين. هؤلاء الخناقون كانوا مشهورين بخنق المسلمين متى ما سنحت لهم الفرصة، يخنقونهم ويستحلون أموالهم. وقس على هذا طوائف كثر من أهل الضلال كانت على هذا النهج، ولقد ورث هذا النهج الرديء طوائف معاصرة، هم هذه الجماعات التكفيرية التي سلت السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستحلت الدماء بضروب من التأويلات. هؤلاء على نهج من تقدمهم حذو القذة بالقذة، إن المشهور عنهم والمتواردة من أخبارهم أنهم في غاية التساهل في شأن الدماء، ويمكن عندهم قتل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأدنى شبهة، نعوذ بالله من الخذلان. وكم لقت هذه الأمة منهم في العصر الحاضر، كما هو الأمر في العصر الماضي، لقيت الأمة عنة شديدا بسببهم، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. حسنت. هذه الجملة يعني فيها مثال واضح على عدم عناية المؤلف رحمه الله بترتيب الكلام وضم الجملة إلى نظيرتها، فليته أخر ما يتعلق بالدعاء وقدم ما يتعلق بعدم نزع اليد من الطاعة. فالمناسب أنه بعد وإن جاروا أن يقال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ثم يؤخر الكلام عن موضوع الدعاء: ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لكن المؤلف فيما يبدو والله أعلم كان يكتب بحسب ما سنح له، وهكذا قدر الله له أن يكتب. على كل حال، هذه الجملة فيها مسائل. مسألة الأولى: نصب الإمام واجب بالاتفاق، وحكى الإجماع على هذا جماعات من أهل العلم. يجب على المسلمين أن ينصبوا إماما يقوم بشؤونهم، وذلك أنه لا تصلح أمور الناس في دينهم ودنياهم إلا بوجود إمام يرتب لهم أمورهم ويأمنون تحت ظله، وتصلح لهم أحوالهم، ويحفظ دين الله عز وجل بسببه. ذلك أن الإمامة هي نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، فلا قيام لأمور الدين والدنيا إلا بنصب الإمام. فالأمر على ما قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن للناس إمام يقوم بأمر الناس. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جحالهم سادوا. ومما لا ريب فيه أن نصب الإمامة وتعيين الخليفة أو الأمير أو الحاكم لا فائدة منه إذا لم يطع. أي فائدة من نصب خليفة أو إمام أو حاكم ثم إنه لا يسمع له ولا يطاع؟ وفي الدارمي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. يعني لا يقوم أمر الإسلام على وجهه إلا بحصول الجماعة واجتماع الناس على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان ثمة إمارة، والإمارة لا تقوم بهذا الواجب إلا إذا أطاعها المؤتمرون، أطاعها المنضوون تحت لواء بيعة هذا الإمام. فالمقصود أن هذا من الواجبات الشرعية التي قررها علماء أهل الإسلام: لا بد من أن ينصب على الناس إمام يقوم بشؤونهم، ولا بد أن يطاع حتى تتحقق المصلحة من نصبه. مسألة الثانية: لأجل ما سبق تكاثر في النصوص الحث على طاعة ولاة الأمر ووجوب الصبر على ما يرون وعدم جواز نزع يد الطاعة، فإن من ثبتت له ولاية شرعية حرم الخروج عليه. من ثبتت له ولاية شرعية فقد وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة حديث كثيرة تدل على هذا الأصل. المسألة الثالثة: اعلم يا رعاك الله أن الذي دلت عليه الأدلة وقام عليه اتفاق أهل السنة أنه ليس من شرط طاعة السلطان أن يكون تقيا مطيعا للرحمن، بل إن طاعة السلطان الذي ثبتت ولايته ثبوتا شرعيا واجب أكان هذا الوالي برا أو فاجرا، سواء كان متقيا أم فاسقا. بما أنه محكوم له بحكم الإسلام فقد وجبت طاعته، فطاعته فيها المصلحة للمسلمين وفجوره على نفسه. ومن الأدلة على هذا الأصل ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. المنكر الذي يأتي به الحاكم يجب وجوبا عينيا أن يكرهه الإنسان بقلبه، فإن استطاع أن ينكره بلسانه لا بيده فإن هذا واجب عليه بالشرط الشرعي. والمصيبة أن يتابع الإنسان لغلبة هواه ولتحصيل مصلحة دنيوية يتابع هذا الإمام في هذه المنكرات، هذا لا شك أنه منكر عظيم ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع. ومن ذلك أيضا ما أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو المنهج الحق الوسط البين في هذا المقام العظيم، به تتحقق المصلحة وبه تزول المفسدة. ومن ذلك أيضا ما أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أم الحصين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وأخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم بالسنة بلفظ: ولو استعمل عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. ومن ذلك أيضا ما أخرج الشيخان من حديث عبادة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وممن اعتنى بهذا اعتناء حسنا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة. المسألة الرابعة: اعلم يا رعاك الله أن المأخذ الشرعي في تقرير هذه المسألة كما دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع السلف هو ملاحظة رعاية المصالح والمفاسد والموازنة بينها. ليس يخفى أن خاصية العقل التمييز بين المصلحة والمفسدة، بل التمييز بين أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين، فتطلب المصلحة العليا وتجتنب المفسدة العليا عند التزاحم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا الذي ينبغي أن يكون، يلحظ الإنسان ما الذي يترتب على الفعل وما الذي تنتج عنه الأفعال. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعلم الصدر. هكذا ينبغي أن يكون العقلاء، أنهم يلتفتون إلى ما يترتب على الأفعال. وها هنا الأمر ظاهر بين، بل إنني أقول إنه لو لم تأتي في الشريعة أدلة متكاثرة على تأصيل هذا الأصل وعلى أن المتعين على المسلمين أن يصبروا ولا يبادر إلى إنكار المنكر الذي يكون من الولاة بالسيوف والأيدي. أقول لو لم يأتي في الشريعة ذلك لكان العقل حاكما بذلك، والشواهد أكبر بينة في هذا الأمر، وأن الإنكار الذي يترتب عليه ما هو أنكر يكونه في نفسه منكرا ولا يجوز. فمن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا، إذا كان في إنكار المنكر ترتب منكر أعظم، كان الإنكار منكرا وكان واجب الترك. فالغالب أن سل السيف على الوالي الجائر الظالم الفاسق الغالب أنه سيؤدي إلى نتائج غير محمودة، سيترتب عليه من المفاسد أضعاف المفسدة التي كانت قبل الخروج عليه، وفي الغالب لا تتحقق مصلحة. وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه خيرا، وتلك الكلمة كلمة حسنة المشهورة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله وكررها في موضعين في منهاج السنة في الجزء الثالث وفي الجزء الرابع، قل من خرج على ذي سلطان إلا وكان قد ترتب على خروجه من الفساد أعظم مما كان قبله، هذا أو نحوه. وما أحسن أيضا ما قال ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب عند الترجمة للحسن بن صالح، وكان من المشهورين بأنه كان يرى السيف، قال وفي خروج أهل المدينة وخروج ابن الأشعث عظة لمن تدبر. وصدق رحمه الله، فالمتتبع للحركات التي كان فيها خروج على الولاة بزعم إنكار المنكر وتحقيق العدل أنه ترتب على ذلك الخروج مفاسد عظيمة، وكان الصبر على ما يلاقي المسلمون خيرا لهم من خروج يجر عليهم تلك المفاسد. حدثني ما هي النتيجة التي كانت من خروج أهل المدينة على يزيد ابن معاوية، وما النتائج التي نتجت عن خروج ابن الأشعث على عبد الملك ابن مروان، وما النتائج على خروج ابن المهلب على يزيد ابن عبد الملك، وما النتائج على خروج أبي مسلم الخراساني على مروان ابن محمد؟ بل حدثني عن نتائج الخروج على المعتمد ثم الموفق على يد دعي النسب العلوي مدعي المهدية علي بن محمد في الفتنة المشهورة فتنة الزنج، فتنة عظيمة ونقطة سوداء في التاريخ الإسلامي، استمرت نحو من 15 سنة انهكت فيها النفوس وسفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض ودمرت فيها البلاد، شيء عظيم. قيل إنه قتل في هذه الفتنة 500,000 إنسان، وقيل إنه قتل 1.5 مليون، حتى إن المساجد كانت تسيل بالدماء، كان يحتمي المسلمون بالمساجد فيدخل هؤلاء الغوغاء والفجرة والمجرمون والزنات، يدخلون المساجد ويسفكون الدماء سفكا. وكانت القرى تحرق بأكملها، ناهيك عما كان من اغتصاب للمسلمات الحرائر المصونات حتى من الهاشميات من نسل بيت النبوة كانت تباع الواحدة منهم منهن بدرهم ودرهمين، وكان العلج من هؤلاء يقود بين يديه 10 منهن يفعل بهن، فتنة عظيمة. وقس على هذا مفاسد ومفاسد، قس على هذا مفاسد ومفاسد هنا وهناك على طول التاريخ الإسلامي وعرضه. والعجيب أن من الناس من لا يعتبر ولا يأخذ العظة ويكرر الخطأ نفسه، وفي الغالب أن من يفعل الخطأ نفسه سيجد النتيجة نفسها. فأهل السنة والجماعة يا إخوتها جمعوا بين الفقه والرحمة. الفقه بمعرفة الأدلة ومراميها، الفقه بالمصالح والمفاسد، الفقه بمقاصد الشريعة، وأيضا ضموا إلى هذا الرحمة، الرحمة بالمسلمين، وأن لا يجلبوا إليهم العنت بل يرحمونهم ويترفقون بهم، وأن لا يكونوا سببا لعذاب ينزل بهم. الراحمون يرحمهم الرحمن. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. المقصود أن منهج أهل السنة والجماعة ها هنا منهج صحيح سليم شرعا وعقلا، وهو مبني على أدلة راسخة كالجبال، ودعك من الشبهات والمشتبهات، كما أنه منهج متوسط. لربما ظن بعض الناس أن أهل السنة حينما يقررون هذه العقيدة الجلية الواضحة التي توارد عليها في عامة كتب الاعتقاد أن هذا كان منهم نتيجة ضغوط أو دوافع سياسية أو لرغبة أو لرهبة أو ما شاكل ذلك، والله إن الأمر ليس كذلك، إنما هذا هو مقتضى العلم، وهذا هو مقتضى الفقه، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. المقصود أن أهل السنة في هذا الباب وسط بين طرفين خاطئين. طرف غلا حتى لربما وقع في أمر عظيم، فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ولربما وقع بعض أهل هذا الطرف فيما دون ذلك من الموافقة والمتابعة والإعانة على المنكرات التي تحصل من الولاة، وهذا لا شك أنه منكر لا يجوز. وقد سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا هو الملام وهذا هو المذموم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره، وهو حديث مشهور رواه 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة: إنه سيكون عليكم أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. هذا طرف مذموم، والطرف المذموم المقابل هو من تكلمنا عنه قبل قليل، وهم الذين يزعمون حماسة دينية وهي حماسة غير منضبطة أخطأت الطريق. يزعمون أنهم يريدون إنكار المنكرات وإزالة الظلم وتحقيق الحرية والعدالة، هكذا يزعمون، فيسلون السيف ويخرجون على الولاة، وحدث ولا حرج عما يكون من ثمرات مرة تنتج بعد ذلك. والوسط طريقة أهل السنة والجماعة، يبرؤون إلى الله من المنكرات ويكرهونها في أنفسهم، وإن استطاعوا المناصحة للولاة والإنكار عليهم بما لا يترتب عليه منكر أعظم فإنهم يبذلون ذلك ولا يترددون، ويكثرون من النصيحة ويكثرون من الدعاء ويصبرون على ما ينزل. هذه هي طريقتهم وهذا منهجهم، وهذا هو المستفاد من الأدلة، وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، والله المستعان. نعم. المسألة السادسة قوله رحمه الله ولا ندعو عليهم، ثم قوله بعد ذلك وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. مسألة الدعاء لهم بعد أن تقرر ما تقرر من الحق الواجب للأئمة من الصبر واجتناب شق عصا الطاعة، وكذلك المناصحة بالمعروف، يأتي الآن الكلام عن الحق الثالث وهو الدعاء لهم. وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على استحباب الدعاء للولاة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قد جاء عنه أنه يراه شيئا واجبا عليه في نفسه، كما قال رحمه الله وإني لا أدعو له، يعني الخليفة، وإني لا أدعو له بالتسديد والتوفيق الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. والسلف رحمهم الله قد تكاثر عنهم التنبيه على هذه المسألة، ودونوا هذا في مصنفات الاعتقاد، كما مر بنا إن كنتم تذكرون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكذلك من الكلمات المشهورة الكلمة التي دونها البربهاري وهو عصري الطحاوي، كان معاصرا له حينما دون في شرح السنة، قال أمرنا أن ندعو لهم ولم نؤمر أن ندعو عليهم. والكلمات الحسنة المشهورة أيضا والتي تلقاها أهل العلم بقبول حسن من الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وقس على هذا كلمات كثيرة جاءت عن السلف رحمهم الله وإلى علماء أهل السنة المعاصرين، من الكلمات المتلقات عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي مدونة عنه أنه كان يقول إن الدعاء لولاة الأمر من أعظم القربات، ولا شك أن هذا عين الفقه، لأن الدعاء يرجى قبوله فتتحقق المصلحة العامة. نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء. فما أحسن أن يجتهد الإنسان في الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتسديد والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، أن يمن عليهم بالبطانة الصالحة وأن يجنبهم البطانة الفاسدة. وهذا من جملة النصح الذي أمرنا به، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين النصيحة، فالصحابة سألوا قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعود فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله، قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، وإن كان منهم أثرة، إن كان منهم استئثار بالأموال، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. لا شك هذا من الأمور المتعينة. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. لك أن تقول فريضة، يعني هي فريضة، ولك أن تقول فريضة يعني حال كونها فريضة. فلا شك أن طاعة الولاة الشرعيين يتدين بها الإنسان، لأنه يعتقد أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. ومن ذلك ما أخرج الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال: ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمروا بمعصية كانت طاعتهم معصية، وذلك في عين هذا المأمور. وليس المقصود أنهم إن أمروا بمعصية خلعت يد الطاعة ونزعت البيعة، لا، ليس الأمر كذلك. إنما الأمر كما قد سمعت: ألا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإذا أمر الوالي بالمعصية فطاعة الله عز وجل مقدمة ولا تجوز طاعته. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الشاهد أن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة التابعي الذي يروي هذا الحديث سأل عبد الله رضي الله عنه: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم قال عبد الرحمن: هذا ابن عمك يأمرنا أن نفعل ونفعل. فأطرق عبد الله رضي الله عنه ثم رفع رأسه وقال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.